الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رحمه الله: عن حمران مولى عثمان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 وقال ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الكلام في هذا الحديث في مواضع: الموضع الأول في بيان مناسبة ذكر حديث عثمان في هذا الباب أو في هذا الكتاب، أعني كتاب الطهارة، والموضع الثاني لماذا قدم المصنف رحمه الله أحاديث صفة الوضوء على أحاديث صفة الغسل من الجنابة، مع أن كلا من الوضوء والغسل من الجنابة يعتبر من أنواع الطهارة. والموضع الثالث في بيان معاني مفردات الحديث وشرح الأحكام والمسائل الفقهية المتعلقة به. فأما مناسبة حديث عثمان رضي الله عنه لكتاب الطهارة، فهذا الحديث اشتمل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن الوضوء أحد نوعي الطهارة، فلزم عند بيان الأحكام المتعلقة بالطهارة أن يتكلم رحمه الله أو يذكر الأحاديث المتعلقة بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وجه تقديم الأحاديث المتعلقة بصفة الوضوء على الأحاديث المتعلقة بصفة الغسل من الجنابة، فذلك مبني على أمرين: الأمر الأول أن فيه اقتداء واتساء بالكتاب العزيز، فإن الله تبارك وتعالى بيّن صفة الوضوء وبيّن الأحكام المتعلقة به قبل بيان الغسل من الجنابة، وذلك ظاهر من آية الوضوء، وفيها قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فابتدأ ببيان صفة الوضوء، ثم لما انتهى منها قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فجعل الغسل تابعا للوضوء. فكان في تقديم المصنف رحمه الله للأحاديث المتعلقة بصفة الوضوء على الأحاديث المتعلقة بالغسل مناسبة بالاقتداء بالكتاب العزيز من وجه. وأما الأمر الثاني فهو أن الأحاديث أن الطهارة الصغرى أعني الوضوء أكثر وقوعا من الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، ذلك أن موجبات الغسل من الجنابة قليلة الحدوث بخلاف موجبات الوضوء، فقدم الأكثر الشائع الذي تعم لعموم البلوى به على الذي يقع أو يندر وقوعه بالنسبة لما هو أكثر منه. فهذا هو وجه تقديم أحاديث الوضوء على أحاديث الغسل من الجنابة. وإنما أوردنا هذا جوابا على من يقول قد كان من المنبغي تقديم أحاديث صفة الغسل من الجنابة على أحاديث الوضوء، لأن الطهارة الكبرى لها فضل على الطهارة الصغرى، إذ الطهارة الصغرى مندرجة تحتها. أما الموضع الثالث فقبل بيان شرح هذا الحديث من المستحسن أن نذكر صفة الوضوء الكاملة على سبيل الإجمال حتى يكون عند الجميع تصور ولو مبدئي قبل الوقوع في خلاف العلماء، لأن بيان اختلاف العلماء قبل تصور صفة الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشوش على البعض، فكان من الأولى أن نبتدئ ببيان صفة الوضوء إجمالا ثم بعد ذلك نتكلم على المسائل الخلافية وموقف أهل العلم رحمهم الله منها. فأقول وبالله التوفيق، أما صفة الوضوء فللوضوء صفتان: الصفة الأولى صفة إجزاء، والصفة الثانية صفة كمال. ما معنى الكمال وما معنى الإجزاء؟ الإجزاء هي الصفة التي لو أنقص المكلف منها لم يصح وضوءه، بمعنى أن الأعضاء المذكورة في صفة الإجزاء لو أخل المكلف بعضو منها لم يصح وضوءه. وأما صفة الكمال فإنه إذا أخل المكلف بدرجة الكمال فيها، أي ببعض ما يذكر فيها مما هو ليس من فرائض الوضوء، لا يقتضي ذلك بطلان وضوئه. أما صفة الإجزاء فهي على النحو التالي: أن يغسل المكلف وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. هذه هي صفة الإجزاء، أربعة أعضاء نص عليها الله تبارك وتعالى في كتابه، والأصل فيها قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأوجب غسل ثلاثة أعضاء ومسح عضو واحد. أما الثلاثة الأعضاء التي يجب غسلها فالوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وأما العضو الذي يجب مسحه لا غسله فهو الرأس. إذا تبين هذا فإنه لو أخل المكلف بأي عضو من هذه الأعضاء الأربعة بطل وضوءه. ويضاف إلى هذه الأربعة الأعضاء أمران مهمان: الأمر الأول أنه يجب على المكلف أن يوقعها على الترتيب الذي ورد الشرع به، بأن يبتدئ بغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه على هذا الترتيب، هذا الأمر الأول. فإن قدم أحدهما على الآخر لزمه أن يبتدئ من العضو الذي قدم عليه ثم يلي الذي بعده. وأما الأمر الثاني فإنه يجب على المكلف أن يوقع غسل كل عضو بعد الذي قبله مباشرة أو على الولاء على وجه لا يقتضي فوات الموالاة. والوجه الذي تفوت به الموالاة ضابطه أن ينشف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق. فمثلا إذا غسلت اليدين وأردت مسح الرأس فينبغي أن يقع مسح الرأس قبل نشاف اليد، ونشاف اليد ضابطه تارة يكون في وقت يتسارع فيه النشاف وتارة يكون على البطء، والضابط عند العلماء أن ينشف العضو في الزمان المعتدل، فإذا كان نشاف اليد في الزمان المعتدل يأخذ دقيقتان فإنه في هذه الحالة يأخذ دقيقتين فإنه في هذه الحالة إذا فصل بين هذا العضو وذلك العضو بذلك المقدار وجب عليه أن يستأنف. إذا لا بد من إضافة هذين الفرضين الموالاة والترتيب، هذه هي صفة الإجزاء. أما صفة الكمال فهي على النحو التالي: أولا أن ينوي الوضوء، لأن النية شرط في صحة الوضوء، بمعنى أن المكلف إذا أراد أن يغسل هذه الأعضاء يكون عنده قصد من هذا الغسل أن يرفع الحدث، أن يرفع الحدث حتى يميز بين العادة والعبادة، لأن غسل هذه الأعضاء يكون عادة كالنظافة ونحوها ويكون عبادة بأن يقع على الوضوء المعتبر شرعا ينويه. الأمر الثاني أن يسمي الله قبل وضوئه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الأمر الثالث بعد التسمية يبتدئ فيغسل كفيه ثلاث مرات لما ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد وغيره، فهذا أكمل ما يكون أن تغسل الكفين ثلاث مرات، وأدنى الكمال أن تغسلها مرتين، أن تغسل الكفين مرتين. فإذا ابتدأت بغسل الكفين بعد ذلك تأخذ باليمنى ثم تتمضمض وتستنشق، تأخذ بكفك اليمنى فتتمضمض وتستنشق من الكف وحدها، تأخذ الماء فتجعله في الفم للمضمضة، ثم بعد ذلك تأخذ الباقي للاستنشاق ثلاث مرات، ثلاث غرفات تستوعب بها المضمضة والاستنشاق كل واحدة ثلاث مرات، ثم بعد ذلك تغسل الوجه ثلاث مرات، ثم تغسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم تمسح الرأس مرة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ثم تغسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات. وقولنا اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين المراد به إدخال الغاية، يعني تغسل المرفقين مع اليد وتغسل الكعبين مع الرجل. هذه هي صفة الكمال. وبعد هذا، بعد أن اتضح أو استبين لنا، فإن هناك سنن تستحب ذكرها بعد أن تنتهي تحافظ على السنن حتى يكون الوضوء على الكمال على السنن القولية، كما ثبت عن من قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقد صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا توضأ وقال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعد وضوئه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا تبين هذا فنقول قوله رحمه الله، رأى عثمان أولا، يقول المصنف رحمه الله عن حمران مولى عثمان هو حمران بن أبان بن صالح رحمه الله من التابعين، وقول المصنف عن حمران مولى عثمان رضي الله عنهما ليست عائدة إلى عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان أبوه لم يسلم، فقوله رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما يعني عن حمران وعن عثمان. وأما عفان فإنه لا يترضى عنه لأنه لم يمت على الإسلام، وقوله رحمه الله، وهذا هو الأصل. والأصل عند العلماء رحمهم الله أن الترضية تختص بالصحابة، ومن ثم يرد الإشكال لماذا قال المصنف عن حمران مولى عثمان رضي الله عنهما، فجمع في الترضي بين الصحابي والتابعي، مع أن المعلوم عند العلماء تخصيص الترضي بالصحابة والترحم بالتابعين ومن بعدهم. والجواب أن الله تبارك وتعالى من وجهين: الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى جمع في الرضا بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما هو صريح قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فجمع في الترضي بين الصحابة والتابعين. والوجه الثاني أن قول العلماء أن قوله رحمه الله رضي الله عنه المقصود منه الدعاء، أي اللهم ارض عنه. وأما تخصيص الصحابة بالرضا فهذا مصطلح، وليس المراد منه المنع مما عداه، وإنما هو مصطلح عند أهل العلم رحمهم الله، ولا مشاحة في الاصطلاح. يقول رحمه الله أنه رأى عثمان دعا بوضوء. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بالضم فهو فعل العبادة نفسها، فيفرق بين الماء المستخدم في العبادة وبين العبادة نفسها الأفعال نفسها بالفتح والضم. فالفتح للماء والضم للفعل، كقولهم طهور وطهور، فإن الطهور هو الماء الذي يتطهر به، وطهور هو فعل الطهارة نفسها. فهذا هو معنى قوله دعا بوضوء، أي دعا بماء لكي يتوضأ به رضي الله عنه. وفي قوله رحمه الله أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فيه دليل، كما قال بعض العلماء، على أنه ينبغي على العلماء وأهل الفضل والسابقة من طلاب كطلاب العلم وغيرهم، ينبغي عليهم أن يكونوا حريصين على تعليم الناس السنة. ذلك أن عثمان رضي الله عنه قد كان بإمكانه أن يبين للناس بالكلام، ولكنه بين ذلك على مرأى ومسمع من الناس حتى يأخذ الناس عنه السنة تطبيقا، وهذا هو من أفضل ما يكون، تطبيق السنن وإيضاحها للناس بالعمل، وهو من أفضل أساليب التعليم والتوجيه. فهذا إمام من أئمة المسلمين، مع أن الوضوء من الأمور المعلومة المعروفة عند الناس لم يمنعه أن يبلغ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. وفيه دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تعليم الأمة وإرشادها، وأنهم بلغوا الدين إلى العباد. فهذا مع وضوحه لم يقتصر عثمان رضي الله عنه عن بيانه بذلك الوضوح. ثم إنه قال رحمه الله دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه. الإناء كما قلنا هو الوعاء، مثل القدر، أشبه ما يشابهه الآن القدر. فأفرغ على يديه من إنائه، فغسل يديه ثلاثا. اليدان التي تغسل في بداية الوضوء المراد بها الكف، وهي مجمع الأصابع والأصابع، فهذه هي اليد التي تغسل عند بداية الوضوء. وللعلماء في صفة غسلها وجهان: الوجه الأول أن يصب على يمينه فيبتدئ على يساره، يكفئ بيمينه الإناء على يساره، ثم يكفئ الماء على يمينه فيغسل اليمنى، ثم يغسلها مرة ثانية، ثم يغسلها مرة ثالثة، ثم يفعل باليسرى مثل ما فعل باليمنى، فيصب على هذا الوجه ست مرات. وهذه الصفة تعرف عند العلماء بصفة الفصل. وأما الصفة الثانية فهي صفة الجمع، أن تفرغ على يسارك ثم تجمع كلتا الكفين وتغسلهما معا، وأصحهما الصفة الثانية وهي صفة الجمع، ويشهد لها ظاهر قوله فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا. فدل هذا على أنها تجمع مع بعضها كما هو ظاهر السياق. وغسل اليدين ثلاث مرات في بداية الوضوء محل إجماع عند أهل العلم أنه مستحب إلا عند القيام من النوم، وقد تقدم بيان موقف أهل العلم رحمهم الله منه من حيث وجوبه أو عدم وجوبه. وأما ثم قال رضي رحمه الله فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الماء، لأنه في هذه الحالة قد تطهرت اليد فلا حرج في إدخالها، فأدخل يعني فاغترف من الماء الموجود، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة، المضمضة في أصل اللغة الحركة، ومنه قولهم مضمضت الحية في جحرها إذا تحركت. والمراد بالمضمضة إدخال الماء إلى الفم، وللعلماء وجهان: الوجه الأول إدخال الماء في الفم مع التحريك يعني يحرك الماء، والوجه الثاني إدخال الماء في الفم مع التحريك والمج يعني الطرح. وفائدة الخلاف بين القولين أنه لو أدخل الماء ولم يحركه وابتلعه فإنه لا يصدق عليه أنه متمضمض، ولم يصب السنة بذلك. وكذلك أيضا لو أدخله وحركه وابتلعه ولم يمجه لم يصدق على القول الثالث أنه تمضمض. لذلك فإن السنة الكاملة إذا أدخل الماء في فمه أن يحرك ذلك الماء، لأن المقصود من إدخال الماء في الفم تطهير ذلك الفم، وهذا التطهير إنما يقع بالحركة، فأصبحت الحركة من لوازم ذلك التطهير. ثم المج لأنه هو المعلوم بالغالب، فإن النفوس والطباع السليمة تأنف من ازدراب الأذى الموجود في الفم. وقوله رضي الله عنه ثم تمضمض واستنشق واستنثر، تقدم بيان الاستنشاق والاستنثار. والسؤال: ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة، المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة. وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني أن المضمضة والاستنشاق يعتبر كل واحد منهما من فرائض الوضوء، يعتبران من فرائض الوضوء. وبهذا القول قال داود الظاهري ومحمد بن أبي ليلى، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الأول الذي سبقت الإشارة إليه هو قول الجمهور كما قدمنا، وإحدى الروايات عن الإمام أحمد. والقول الثالث التفصيل، قالوا المضمضة سنة والاستنشاق واجب. وبهذا القول قال أبو ثور وهو إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، وبه قال أيضا أبو عبيد وهو القاسم بن سلام الجمحي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها طائفة من أصحابه. فتحصل من هذا أن في المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول أنهما سنة، والقول الثاني بفرضيتهما، والقول الثالث بالفرق بين المضمضة والاستنشاق، فالاستنشاق واجب والمضمضة سنة. وبناء على ذلك قبل بيان الأدلة يرد السؤال أين محل الخلاف بين هؤلاء العلماء في هذه الأقوال؟ والجواب أن محل الخلاف في هذه المسألة في الوجوب، وأما السنية فمحل إجماع بينهم. الأدلة: استدل من قال بسنية المضمضة والاستنشاق بدليل الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى أمرنا بغسل الوجه، والوجه في لغة العرب التي خاطبنا الله عز وجل بها في كتابه هو الذي تحصل به المواجهة، والفم والأنف داخله ليس مما تحصل به المواجهة. وبناء على ذلك فإن ظاهر الآية الكريمة يدل على أن الإنسان إذا غسل ظاهر وجهه أنه قد فعل ما أمره الله عز وجل به في هذه الآية. وأما دليلهم من السنة فاحتجوا بحديث الترمذي وغيره، وفيه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله. ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله السائل كيف يتوضأ فرده إلى الآية الكريمة، فدل على أن العبرة في غسل الوجه ظاهر الآية الكريمة. ولو كانت المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء لبين له ذلك، لأن القاعدة المعروفة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والسؤال حاجة، فهذا محتاج لمعرفة صفة الوضوء المعتبرة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر القرآن. وأما دليل القول الثاني فاحتجوا بالسنة، قالوا: أما فرضية المضمضة فلما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند الدارقطني وغيره، وفيه أن النبي أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة. وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وفيه عند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط: إذا توضأت فمضمض. قالوا إن هذين الحديثين فيهما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه ولا دليل على صرف هذا الوجوب. هذا الظاهر. وكذلك أيضا من أدلتهم على وجوب الاستنشاق قالوا: أما الاستنشاق فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر. قالوا إن هذا أمر، وفي الحديث وفي رواية مسلم: فليستنشق بمنخريه. قالوا هذا أمر، والقاعدة أن الأمر محمول على الوجوب لأنه هو الظاهر. فهذه هي محصل أدلة من قال بفرضية المضمضة والاستنشاق. وأما من قال بالتفصيل فقد صح عنده الأمر بالاستنشاق، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستنشاق فوق مرتبته فوق مرتبة المضمضة، ولذلك قال للقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما الأمر بالمضمضة فلم تصح عندهم الأخبار الواردة بذلك. فهذه هي محصل أدلة الجميع، والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بسنية المضمضة والاستنشاق، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة الكتاب على ذلك ودلالة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء لبين ذلك للأعرابي، فكونه يدله على ظاهر القرآن فيه دليل واضح على أنها ليست بواجبة. وأما أمره بالمضمضة في حديث أبي هريرة فقد اختلف في إسناده، وضعفه طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وعلى فرض الصحة فإنه لا يقوى على معارضة حديث الترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أنه إذا ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وورد ما يعارض ذلك الأمر في حديث ثاني أنه يصرف ذلك الأمر من ظاهره الدال على الوجوب إلى الندب والاستحباب. ولذلك فإن حديث الأمر من للأعرابي يصرف الأمر في قوله فمضمض عن ظاهره من الوجوب إلى التعليم والإرشاد والندب. وأما احتجاج من قال بحديث الأمر بالاستنشاق فجوابه ما تقدم، وبهذا تصبح المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء المستحبة، ولا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها، بمعنى يحرص على المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما. ولو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق، فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يحفظ عنه أنه توضأ ولم يغسل يديه قبل الوضوء، بل كان في كل وضوء يغسل يديه قبل الوضوء. وغسل اليدين بالإجماع على أنه من سنن الوضوء المستحبة إلا عند قيام من النوم، فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على غسل اليدين قبل الوضوء لم تدل على الوجوب، كذلك مداومته على المضمضة والاستنشاق. يقول رحمه الله: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل يديه إلى المرفقين ويديه إلى المرفق، ثم غسل وجهه. ثم غسل وجهه، الوجه هو ما تحصل به المواجهة وهي المقابلة، والأصل في الوجه حده طولا من منابت الشعر إلى من حدر من اللحي إلى مجمع الذقن ومن حدر من اللحي، واللحي اللحيان هما العظمان اللذان في طرف الوجه، فمن حدر منهما يعني ما سفل من اللحيين، فهذا هو حد الوجه طولا. وأما حده عرضا فمن طرف الأذن إلى طرفها، فيدخل فيه العذار ويدخل فيه البياض الذي بين الشعر وبين الأذن، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، لأن المواجهة تحصل بهذا البياض خاصة عند من لا شعر له أو من لا لحية له، فدل على أنه داخل من حيث الأصل في الوجه فوجب غسله. وأما بالنسبة للحية فإن قسما منها تعتبر اللحية تعتبر اللحية بالنسبة لطرفي اللحية من العارضين جزء منهما ما علا وقارب شعر الرأس وكان في حكمه يمسح، حكمه المسح. وأما ما سفل فحكمه الغسل، فالحد الفاصل هو هذا العظم الذي هو الصدر، هذا العظم فاصل بين الشعر الذي يمسح والشعر الذي يغسل، فإذا غسل الإنسان وجهه فإنه يغسل الشعر من حد هذا الصدغ، يغسله ويلزمه غسله. وأما بالنسبة للحية فإنها لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون كثة وكثيفة، وحكمها أنه يكتفى بغسل ظاهرها عن إرواء أصولها، لأن هذا الظاهر يعتبر مواجها وهو الذي تحصل به المواجهة، فأغنى عن غسل باطنه، كالحال في الرأس يمسح الشعر ولا يجب إرواء أصوله بالماء. هذا بالنسبة للحية الكثة، والصحيح من أقوال وللعلماء في إيجاب تخليل اللحية الكثيفة قولان: القول الأول أنه يجب تخليل اللحية إذا كانت كثة، وبهذا القول قال داود الظاهري وأبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، واحتجوا بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ الماء فيدخله في لحيته ويخللها به، وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يخلل بالماء لحيته. واحتج الجمهور وذهب الجمهور رحمهم الله إلى أن اللحية الكثيفة لا يجب تخليلها، واحتجوا بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر تخليلا للحية. فحديث عثمان الذي معنا وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع كلها لم تذكر تخليل اللحية. ومن المعلوم عند الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة، وقد أطبقت على ذلك الروايات حتى ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رجل لحيته ملأت صدره. فلا شك أن لحيته كانت كثة، ومع ذلك لم يحفظ في حديث صحيح أنه كان يأمر بتخليل اللحية الكثة أو يحافظ على تخليلها، فدل هذا على عدم وجوب التخليل، وأصح القولين قول الجمهور بعدم وجوبه. وأما الحديث الذي ذكروه في التخليل فهو مطعون في سنده وهو مخالف، ولو صح فهو مخالف لما هو أصح منه. وأما اللحية الخفيفة أو اليسيرة فإنه يغسل أصلها، لأنها إذا كانت الفرق بين اللحية الكثة والفرق بين اللحية الكثة واللحية الخفيفة أن اللحية الخفيفة يمكن أن ترى أصول اللحية، يعني ترى البشرة معها، فهذه يجب فيها التخليل إرواء لذلك الأصل. لماذا؟ لأن اللحية لم تستر الواجب، فوجب غسل ذلك تلك البشرة لأنه هو الأصل المخاطب به في أصل الشرع. وأما وبناء على ذلك يأخذ الإنسان الماء ويروي أصولها إذا كانت يسيرة. يقول رضي رحمه الله: ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثة، ويديه إلى المرفقين ثلاثة. اليدان مثنى يد، والمراد بغسل اليدين حدهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل. وهنا أنبه على خطأ كثيرا ما يقع فيه كثير من الناس، وهو أن الإنسان إذا أراد، كثير من الناس الآن إذا أراد أن يغسل يده، خاصة مع وجود الصنبور الآن، إذا أراد أن يغسل يبتدئ من آخر الكف ثم يغسل الأسفل، هكذا يفعل، وهذا خطأ. ولو فعل ذلك فإنه لا يعتبر متوضئا، لأنه لم يتم الفرض الذي أمر الله عز وجل بغسله. فينبغي التنبه لذلك وتنبيه الغير. والسبب الذي يدعو كثيرا من العامة إلى الإخلال بهذا الجزء أنهم يغسلون الكفين في بداية الوضوء، فيغترون بغسلها، فإذا أرادوا غسل اليد اشتغلوا باليد التي لم يصبها الماء، بالساعد الذي لم يصبه الماء، عن غسل الكفين. فيجب التنبه لذلك وتنبيه الغير. يجب الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الحد. وللعلماء في حد الغاية التي تغسل وجهان. الوجه الأول يقول: إن الواجب غسل الكفين، الكف والساعد والمرفقان، ليس بداخلين في الغاية. واحتجوا بقول، وهذا القول ذهب إليه بعض الظاهرية، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. قالوا إن إلى تدل على انتهاء الغسل، لأن الغاية تخالف المغية. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى بلغ المرفقين ولم يدخلهما. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب غسل المرفقين في اليد، وأن الإنسان إذا لم يغسل المرفقين لم يعتبر متوضئا. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. قالوا إن إلى بمعنى مع، والعرب تستعمل إلى بمعنى مع. وبناء على ذلك يكون قوله وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. ومن الأدلة على استعمال إلى بمعنى مع قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وقوله سبحانه وتعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. وبناء على ذلك يكون قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. والصحيح مذهب الجمهور لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل المرفقين حتى شرع في العضد، وهذا هو الثابت المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وبناء على ذلك فإنه يجب غسل اليدين مع المرافق وتدخل المرافق. وقد قال بعض العلماء إن الغاية، وأما ما قالوه من أن الغاية تخالف المغية فجوابه ما ذكره بعض العلماء من أن الغاية إذا كانت من جنس المغية دخلت، وأما إذا لم تكن من جنسه فإنها لا تدخل. ومن أمثل وبناء على ذلك فإن المرفق من جنس اليد، فيكون قوله إلى المرفقين أي مع المرفقين. والسؤال: لماذا قال إلى المرفقين؟ وجوابه أنه لئلا يفهم من أمره تعالى بغسل اليدين أن المطلوب غسلهما إلى المناكب، قال إلى المرفقين، فدل على أن المرفقين داخلان في الأصل، وأما ما زاد عليهما فهو خارج عن الأصل. يقول رضي الله عنه: ثم مسح برأسه. المسح، صفة المسح أن يبل الإنسان يده، وقد صح عنه أنه أدخلها في الإناء ثم مسح بها رأسه. وصفة المسح الكاملة أن يبتدئ الإنسان بمقدم رأسه ويضع يديه عند صدغيه ويردهما إلى قفاه، ثم يرجع بهما إلى ما ابتدأ به من أول رأسه. هذه هي الصفة الكاملة في مسحه صلوات الله وسلامه عليه، وهي صريح رواية عبد الله بن زيد عنه عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، ثم رد كلتا يديه إلى مقدم الرأس، إلى المكان الذي ابتدأ بهما. وللعلماء في هذه الصفة ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يبتدئ على الصفة التي ذكرناها، والقول الثاني أنه يجعل يده اليسرى اليمنى لمقدم الرأس واليسرى لمؤخره، هكذا يمسح رأسه. والصفة الثالثة أنه يبتدئ من مؤخر رأسه إلى مقدمه، ثم يردها إلى المكان الذي ابتدأ منه. وأصح هذه الصفات وأقربها إلى السنة أن يبتدئ على الصفة الأولى. والسؤال: ما حكم مسح الرأس؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، ولكن اختلفوا ما هو القدر الواجب من مسح الرأس. هل الفرض أن يمسح الإنسان جميع رأسه، أم الفرض أن يمسح بعض الرأس؟ وإن كان الفرض مسح بعض الرأس، فما هو ذلك البعض الذي يجب مسحه؟ القول الأول أنه يجب مسح الرأس كله، وأنه لا يجوز له أن يترك شيئا من رأسه، وهذا القول هو مذهب المالكية في أصح الروايات عن الإمام مالك رحمه الله، وبه قال الحنابلة رحم الله الجميع. القول الثاني قالوا إن الواجب أن يمسح ثلث الرأس، وأما الثلثان فإن له تركه، وأما الثلثان فيجوز له أن يتركهما ولا حرج عليه في ذلك. فإذا مسح مقدار الثلث أجزأه. وهذا القول الثاني هو رواية عن الإمام مالك اختارها بعض أصحابه. القول الثالث أن الواجب مسح ربع الرأس، وبه قال الحنفية رحمهم الله. القول الرابع أن الواجب مسح ثلاث شعرات من الرأس، وبه قال الشافعية رحم الله الجميع. فتحصل عندنا أن في المسألة الأقوال التالية: القول بوجوب مسح الجميع جميع الرأس، والقول بوجوب مسح الثلث، ثم القول بوجوب مسح الربع، ثم القول بوجوب مسح ثلاث شعرات من الرأس. أما الأدلة فاستدل من قال بوجوب مسح الرأس كله بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن معنى الآية امسحوا رؤوسكم، لأن العرب تزيد الباء وتكون لمعنى التأكيد وتكون بمعنى على غير ظاهرها من التبعيض. واحتجوا بقراءة من قرأ تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن، وهي إحدى القراءات، تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، والباء زائدة. وإذا قلنا إن حرفا في القرآن زائد ليس المراد منه إهمال القرآن، فإن من حذف من القرآن حرفا مع اعتقاده أنه من القرآن يعتبر كافرا كما نص العلماء رحمهم الله. وإنما المراد بالزيادة الوصف في اللغة، يعني أن قولهم امسحوا برؤوسكم المراد منه امسحوا رؤوسكم. إن اللفظ الأصل فيه أن يحمل على الحقيقة، فالرأس حقيقته جميع الرأس، وأما حمله على بعض الرأس فهو مجاز. والقاعدة إذا تعارضت الحقيقة والمجاز وجب المصير إلى الحقيقة ما لم تقم القرينة على خلاف ذلك. ومن أدلتهم من السنة أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك شيئا من رأسه عند المسح. دليل القول الثاني: الذين قالوا بوجوب مسح ثلث الرأس، قالوا إن النبي صلى إن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض، الباء للتبعيض، والعرب تستعمل الباء بمعنى التبعيض، كما تقول مسحت برأس اليتيم، ومرادك أنك مسحت جزءا من الرأس لا كل الرأس، فقالوا إن الباء للتبعيض. ثم قالوا لما سئلوا ما هو الفرق عندكم بين القليل والكثير، قالوا الواجب الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين القليل والكثير بالثلث، كما ثبت في الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه أنه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، فقالوا الواجب ثلث الرأس. القول دليل القول الثالث: احتجوا وهم الحنفية الذين يقولون إن الواجب مسح ربع الرأس، احتجوا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه مسح على ناصيته، قالوا والناصية ربع الرأس، وبناء على ذلك يكون القدر الواجب في المسح هو ربع الرأس لا كل الرأس. واحتج. وأما القول الأخير وهو قول الشافعية رحمهم الله فاحتجوا بالآية الكريمة من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن أقل ما يصدق عليه الجمع في لغة العرب الثلاث، فإذا مسح ثلاث شعرات صدق عليه أنه قد مسح رأسه، والباء في الآية للتبعيض. وأصح هذه الأقوال هو القول بوجوب مسح الرأس كله، وذلك لما يأتي: أولا لما تقدم من دليل الكتاب، وأن حمل الباء على هذا الوجه هو الأصل، وأن حمل المسح الرأس على البعض إطلاق أو حمل مجازي، والقاعدة تقديم الحقيقة على المجاز وهي الأصل. وأما الأمر الثاني مما يوجب ترجيح هذا القول فهو محافظته عليه الصلاة والسلام على استيعاب الرأس. وثالثا أن أدلتهم التي استدلوا بها على الجزء من السنة ليست بقوية، فأما استدلال الحنفية رحمهم الله بحديث مسحه عليه الصلاة والسلام على ناصيته، فجوابه أن الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الناصية والعمامة، فجمع بين الناصية والعمامة، ومعلوم أن جمعه بين الناصية والعمامة يعتبر دليلا لنا على وجوب مسح الرأس كله، لأنه اقتصر عن مسح الباقي بالمسح على العمامة، فقامت العمامة مقام الباقي من الرأس، فلذلك هذا الحديث يعتبر حجة على وجوب مسح الجميع لا على وجوب مسح البعض. وأما قولهم إن أقل الجمع ثلاث فهذا إذا لم تقم الأدلة على خلافه، لأن المصير إلى قواعد الشرع على قواعد اللغة محلها إذا محل ذلك إذا لم يتعارض مع الشرع. وأما وهنا مسألة اختلف العلماء فيها، فهنا في الرواية ثم مسح برأسه وسكت لم يقل مرة ولم يقل مرتين ولم يقل ثلاثا، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل السنة أن يمسح الإنسان رأسه ثلاث مرات أو يمسحه مرة واحدة، فذهب الجمهور إلى أن السنة أن يمسح الإنسان رأسه مرة واحدة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة رحم الله الجميع. وذهب الشافعية ومن وافقهم إلى أن السنة مسح الرأس ثلاث مرات، واستدل الجمهور بحديث عثمان هذا وكذلك حديث عبد الله بن زيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة. واحتج الشافعية ومن وافقهم بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قالوا فقوله ثلاثا ثلاثا يدل على أنه غسل ومسح الأعضاء ثلاث مرات، وهذا والصحيح من هذه الأقوال هو القول قول الجمهور أن السنة أن يمسح الرأس مرة واحدة، وذلك لما يأتي أولا لصريح رواية عبد الله بن زيد، وثانيا أن استدلالهم بقوله توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا جوابه أن هذا الحديث فيه وجهان للعلماء، أن قوله مرة مرة يعني في بعض الأعضاء، ومرتين مرتين في البعض الآخر، وثلاثا ثلاثا في البعض الآخر، هذا وجه. والوجه الثاني ما قالوه من أنه توضأ مرة في جميع الأعضاء ومرتين في جميعها وثلاثا في جميعها. وبناء على الوجه الثاني جوابه أن يقال إن الرواية مطلقة فيها إجمال، إن قوله ثلاثا ثلاثا مجمل، جاء بيانه في حديث عبد الله بن زيد، والقاعدة حمل المجمل على المبين، لأن حديث عبد الله بن زيد فيه تفصيل فيقدم الحديث أو الدليل المفصل على الحديث أو الدليل المجمل. فلذلك يترجح القول بأن المسح مرة واحدة ولا يكرر. ومن الأوجه التي تدل على رجحان هذا القول أعني أن مسح الرأس مرة واحدة أن الإنسان لو حلق رأسه ومسح ثلاث مرات كما قال بعض العلماء، وهي فائدة لطيفة، يقولون لو حلق الإنسان رأسه ثم مسح ثلاث مرات لكان في حكم الغاسل للرأس للماسح عليه، لأنه إذا تكرر الغسل ثلاث المسح ثلاث مرات قارب الغسل وكان في حكم الغسل، والشرع قصد مسح هذا العضو لا غسله، فأصبح تكرار المسح يفضي إلى الخروج عن مقصود الشرع. لهذا كله فإن الذي يترجح هو القول بمسح الرأس مرة واحدة. وقوله رحمه الله ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا فيه دليل على أن المسح يكون أن غسل الرجلين يكون ثلاث مرات إلى المرفقين، وهذا هو أصح أقوال العلماء خلافا للظاهرية رحم الله الجميع. وأما مسح الأذنين فأصح للعلماء رحمهم الله في الأذنين قولان. القول الأول يقول إن الأذنين تغسل مع الوجه، وبه قال الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله. والقول الثاني أن الأذنين من الرأس تمسح مع الرأس ولا تغسل، واحتج الزهري رحمه الله بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد في التلاوة يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. قال رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذنين من الوجه، فقال سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، والسمع هو الأذن، فجعل الأذن من الوجه. وأصح الأقوال أن الأذنين من الرأس لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قوله الأذنان من الرأس، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده، وكذلك الشيخ محمد قال بصحته جزم بصحته، وهي إحدى الروايات التي وردت صحيحة في قوله الأذنان من الرأس. وأما حديث سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فجوابه ما قاله بعض العلماء من أن العرب تسمي الشيء بالمجاورة، فجعل السمع من الوجه من باب المجاورة، وهذا معروف في لغة العرب، فخرج الحديث هذا المخرج لكي يكمل في تذلله لله عز وجل وخشوعه. ومن العلماء من فصل فقال ما أقبل من الأذنين يغسل وما أدبر منهما يمسح، محتجا بالآية الكريمة واغسلوا وجوهكم، قال لأن ما أقبل من الأذنين يكون من المواجهة، تحصل المواجهة به، وأما ما أدبر فهو في حكم الرأس. وأصح الأقوال ما تقدم بيانه من أن الأذنين حكمهما المسح لا الغسل. وأما غسل الرجلين فاتفق العلماء رحمهم الله على أن الرجلين على أن غسل الرجلين من فرائض الوضوء، وأن الإنسان لو لم يغسل رجليه فإنه لا يصح وضوءه، لأن الله تبارك وتعالى نص على ذلك في كتابه، إلا فيما استثناه الشرع من المسح على الخفين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في موضعه. وقوله غسل كلتا رجليه ثلاثا أي إلى الكعبين، لأن الله تبارك وتعالى أمر بغسلهما إلى الكعبين. وأصح الأقوال أن الكعبين داخلان في الغسل، وأنه يجب غسلهما مع الرجلين، والعلماء مختلفون في الكعبين كخلافهما في المرفقين، والصحيح قول الجمهور من وجوب غسل الكعبين مع الرجلين لما تقدم بيانه في المرفقين. يقول رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. استشكل بعض العلماء رحمهم الله قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه توضأ نحو وضوئي ولم يقل مثل وضوئي، مع أن الأعضاء التي غسلت واحدة، لأن القاعدة أن مثل تقتضي المشابهة، تقتضي المشابهة من الوجوه، من أغلب الوجوه أو كلها، المثلية إذا قلت هذا مثل هذا أي مشابه له من كل الوجوه أو أغلب الوجوه. وأما نحو فإنها مشابهة في شيء أو مقاربة، ليست مشابهة من كل الوجوه ولا من الغالب. فلماذا عثمان رضي الله عنه يعدل عن قوله مثل وضوئي إلى قوله نحو وضوئي، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك فيقول نحو وضوئي، مع أن الإنسان إذا غسل هذه الأعضاء على الصفة التي وردت في الحديث فقد ماثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعضاء واحدة، والماء المتطهر به واحد، وصفة القدر الذي غسل واحد، فكان من المنبغي أن يقول مثل. وللعلماء ثلاثة أوجه في الجواب. الجواب الأول أن نحو هنا بمعنى مثل، أن نحو بمعنى مثل استعملها تجوزا. والوجه الثاني أن المراد، وبناء على هذا الوجه فإن الإنسان لا ينقص عن العدد الذي ورد في الحديث، يعني يغسل الأعضاء ثلاث مرات ويمسح الرأس مرة واحدة بناء على قول مثل، هذا يدل على أنه يشابه من كل وجه. الوجه الثاني قالوا إن نحو المراد بها إسقاط بعض الأوصاف التي لا يؤثر سقوطها، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته إذا صب الماء أن يجعل يده عند مرفقه، فلما كانت هذه الصفات الزائدة التي لا تأثير لها في الفرض ليست مقصودة من الشرع قال نحو لكي يسقط هذه الصفات. والوجه الثالث أن المراد من نحو الرفق بالأمة، يعني أنه لو قصر فتوضأ مرة أو مرتين كان له ذلك الأجر. فهذه ثلاثة أوجه، الوجه الأول والثاني يستلزم أن تتوضأ ثلاثا وتكمل الوضوء، والوجه الثالث لا يستلزم، ويقول إن فيه تخفيفا للأمة. يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه دليل على فضل الوضوء والصلاة عقب الوضوء، وأنه ينبغي على المكلف إذا أصبغ الوضوء وكان الوقت وقتا تجوز فيه النافلة أن يصلي ركعتي الوضوء. وهذا محل اتفاق عند العلماء أنه يستحب للمتوضئ أن يصلي ركعتين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال رضي الله عنه: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على خصال على خصلة من خصال الكفارة، أعني مكفرات الذنوب. فمن مكفرات الذنوب الوضوء وإسباغه ثم الصلاة عقبه. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهر الحديث يدل على الكبائر والصغائر، ولم يرد ما يقيد هذا الظاهر. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الذي يكفر هو الصغائر دون الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وظاهر الحديث لا يدل على ذلك، وكونه ورد التقييد في الصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة فإنه لا يستلزم أن يكون التقييد في غيره، وفضل الله واسع. ولكن المعروف عند أهل العلم رحمهم الله أن الكبائر ينبغي لها توبة مخصوصة، أنه ينبغي للإنسان أن يصدق في توبته وأن يظهر صدق الندم في الإنابة إلى الله عز وجل واستغفاره منها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحدث فيهما نفسه، هذا شرط، بشرط أن تكون تلك الصلاة يقبل فيها الإنسان بخشوع. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت خطاياه مع الماء، أو مع خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم ذكر إلى نهاية الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى ركعتين لم ينفتل منهما إلا كيوم ولدته أمه، يعني غفر الله له جميع ذنوبه. وهذا فيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى وفضله على هذه الأمة، والشرط ألا تحدث نفسك. وحديث النفس في الصلاة على نوعين: النوع الأول حديث قاهر لا يمكن للإنسان أن يدفع، لا يمكن للإنسان أن ينجو منه بحالة. والحديث الثاني حديث مسترسل يمكن للإنسان أن يدفعه أو يبقى معه على اختياره. أما النوع الأول من الحديث فهو الوساوس التي تهجم على الإنسان بغير اختياره. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن للصلاة شيطانا، وأن الإنسان إذا كبر فيها أتاه ذلك الشيطان فقال له: اذكر كذا وكذا لحاجات من أمور الدنيا حتى يشغل عن صلاته. قال صلى الله عليه وسلم: فليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله منه فإنه لا يضره، يعني هكذا دون أن يلتفت بالكلية، وإنما يرمي إلى جهة يسراه فيتفل ثلاثا وهو بالريق الخفيف ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بالنسبة للوساوس، فهذا النوع من الوساوس معذور ومعفو الإنسان عنه، يعني يعفى للإنسان عنه. ولا حرج على الإنسان فيه، لكن النوع الثاني أن تسترسل مع هذا الوسواس وتمضي معه، فإذا مضيت معه اختل الشر. لذلك فإن الإنسان إذا دهنه الوسواس ودفعه فإنه يبقى على الأصل من كونه صلى ولم يحدث نفسه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. هنا أسئلة كثيرة. السؤال الأول يقول: عرفنا كيف يكون مسح الرأس بالنسبة للرجل، فكيف يكون مسح الرأس بالنسبة للمرأة وللمرأة التي تكون لها ظفيرتان طويلتان؟ فهل يجب مسحهما أم تفعل كما يفعل الرجل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الواجب على المرأة مسح ظاهر شعرها. قد ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء فإذا أنت قد طهرت. فدل هذا على أن لا يشترط إرواء الأصل، والله تعالى أعلم. توقف الأذان. سائل يقول: هل تعتبر سنة الوضوء من ذوات الأسباب أن يجوز أداؤهما في أوقات النهي؟ أصح الأقوال أن النافلة لا تفعل في وقت النهي، كما هو مذهب طائفة من أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة والكلام على أدلة العلماء فيها وبيان القول الراجح من المنع مطلقا، والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل الإسراف في استعمال الماء يؤثر في كمال الوضوء؟ الإسراف في استعمال الماء يعتبر مذموما شرعا، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما هو صريح حديث ابن ماجة في سننه، وفيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. فقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث، ومن العلماء من ضعفه، لكنه متفق من حيث المعنى مع أصل الشرع لأن الإسراف والزيادة عن الحد المعتبر لا ينبغي فعلها، بل ينبغي على الإنسان أن يقتصر على القدر الذي يستوعب به الأعضاء دون مبالغة. وهنا أنبه على أن المبالغة في فتح الصنابير وإراقة الماء من الإسراف المنهي عنه شرعا، ولا يخلو الإنسان من الإثم، لا يخلو الإنسان من حصول الإثم إذا أسرف في فتح ذلك الصنبور على الوجه الزائد عن قدر الحاجة، والله تعالى أعلم، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سائل يقول: ذكرت أن من كانت لحيته خفيفة وجب غسلها، فإذا سقط منها شيء لضعفها هل يجب غسلها؟ وجزاكم الله خيرا. إذا سقط من اللحية شعر بعد الوضوء فإنه لا يجب على الإنسان أن يعيد الغسل، لا يجب على الإنسان أن يعيد غسل ذلك، وهي مسألة معروفة، ومن أقوى ما يحدث فيه الخلاف بين العلماء في أمثال هذه المسألة: من توضأ ثم قلم أظفاره، أو توضأ ثم حلق شعر رأسه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. فهذه المسألة من نتف أو سقوط بعض اللحية، قال بعض العلماء إنه لا يجب عليه الإعادة، بل إن المكلف ازداد طهارة. فلذلك بالنسبة لإلقاء الأظافر والشعر يقول ازداد طهارة ونقاء، فليس هناك موجب للإعادة. والذين يقولون بإيجاب الإعادة يقولون إنه مسح الشعر، لأنه لا يستطيع أن يمسح الأصل، فلما حلق انكشف الأصل فوجب عليه أن يمسح الأصل، لأن ما جاز لعذر بطل بزواله، فالشرع عذرنا عند وجود الشعر وبعد زوال الشعر لا عذر. وهكذا بالنسبة للأظفار، فإنه لما كانت موجودة وتوضأ عذره الشرع في غسل ما تحتها، ما تحتها، فلما قص بعد الوضوء وجب عليه أن يغسل ذلك الموضع. والذي يظهر والله تعالى أعلم بالنسبة لما ورد السؤال عنه أنه لا يضر، والله تعالى أعلم. سائل يقول: نرجو توضيح قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مع بيان الدليل عليها من الشرع. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. البيان أصل الشيء المبين هو الواضح، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أمر وأراد بيان ذلك الأمر فإنه لن يترك شيئا من ذلك المبين. وقولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أي أن النصوص التي وردت بيانا لحقائق شرعية كالوضوء وكالغسل من الجنابة وكالصلاة ونحوها أنه لا يؤخر بيانها عن وقت الحاجة إليها، فإذا ورد السؤال وجدت الحاجة. فلذلك إذا كانت الشريعة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه السائل ويسأله كيف يتوضأ، نطبق على الحديث الذي معنا، فالسائل محتاج إلى البيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سيذكره له هو حكم الله وهو شرع الله، معناه أنه لن يؤخر عنه شيئا البتة، معناه أنه لن يؤخر عليه شيئا البتة، لأنه مقام التطبيق والعمل. وأما دليل هذه القاعدة فإن الأصل هو التبليغ، قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا مندرج تحت الأصل الموجب للأمر بإبلاغ الرسالة، فيتأكد ذلك عند السؤال. ومن أدلتها أن الشرع دلنا بنصوصه على أنه لا يجوز كتمان العلم عند الحاجة إليه، والبيان علم فلا يكتم عند الحاجة إليه، وهذه القاعدة معتبرة عند العلماء رحمهم الله، ويحتجون بها في المسائل الخلافية عندما يورد على الخصم ويكون الدليل مقتصرا على البعض دون ذكر ما زاد عنه مما هو محل للخلاف، الله تعالى عنه. سائل يقول: صح حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثلاثة. الحديث، هل يدل هذا الحديث على عدم وجوب الترتيب في الوضوء وجزاكم الله خيرا؟ للعلماء في هذا الحديث وجهان. الوجه الأول قالوا إن فيه دليلا على أن الترتيب ليس من شرط، على أن الترتيب ليس بواجب في الوضوء، لأنه تمضمض بعد غسله ليديه ثلاثة. والوجه الثاني أنه لا يعتبر دليلا على إسقاط الترتيب، وهو أصح الوجهين. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، والترتيب إنما هو واجب بين الفرائض، فمحل قولهم إن الترتيب واجب إنما هو محل بالنسبة للفرائض، وأما بالنسبة للسنن فإنه لا حرج في تقديمها أو تأخيرها، لأن مقصود الشرع إيقاعها داخل الوضوء بغض النظر عن كونها تقدمت أو تأخرت. ولذلك لا يؤثر تأخير المضمضة والاستنشاق، فلو نسيها الإنسان ثم ذكرها بعد غسله لرجليه لا حرج أن يتمضمض ويستنشق في ساعته كما هو ظاهر هذا النص. وبناء على ذلك إنما يصح الاحتجاج بهذا الحديث على مذهب من يرى أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء، أما على من يقول إنها من سنن الوضوء فإنه لا يصح الاحتجاج به، وهو أقوى، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ذكرتم أن غسل اليدين مستحب، فمعنى هذا أن المرأة لو وضعت مناكير على اليد وتوضأت جاز وضوءها؟ هناك غسلتان لليد، هناك غسلتان، الغسل الأولى في بداية الوضوء، والغسلة الثانية التي هي من فرائض الوضوء. أما الغسلة الأولى التي هي من سنن الوضوء فهذه ليست بواجبة إلا عند القيام من النوم كما بيناه سابقا. وأما بالنسبة أثناء الوضوء فواجب على المرأة أن تغسل يديها على الكمال، ولذلك لو كان على اليدين مناكير أو على الأظافر مناكير لم يصح وضوءها وبطلت صلاتها لو صلت. ولو كان على قدر أنملة واحدة من اليد فضلا عن 10 أنامل في اليد كلها تغطى، لو غطي قدر أنملة من اليد أو الكف ولم يغسله الإنسان لوجود البويا أو ما شاكله مما هو حائل فإنه لا يصح وضوءه، ويجب عليه أن يؤدي فرض الله من الاستيعاب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد الذين لم يستوعبوا غسل الأعقاب، مع أن العقد الغالب أن تكون فيه اللمعة، وقد ورد الحديث بذلك قد تكون لمعة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، هذه اللمعة أوجبت الويل والعذاب. فلا شك أن القدر المفروض غسله يجب أن يغسل. وأنبه على قضية المناكير بالحوائل كالبوية، هذه لا يفطن لها كثير من الناس، والمزيل. المهم إذا كان هناك جرم للشيء الذي وضعه الإنسان على جسده، له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وجب عليه إزالته ثم الوضوء. ولو توضأ وهو موجود بحيث يغلب على الظن عدم وصول الماء لم يصح غسل ذلك العضو على الوجه المعتبر شرعا، والله تعالى أعلم. سائل يقول: هناك رجل بترت أو قطعت رجلاه منذ زمن بعيد، فكيف يكون وضوءه بالنسبة لرجليه التي قطعت جزاكم الله خيرا؟ إذا قطعت رجل الإنسان، قطع من الإنسان رجليه، فإنه في هذه الحالة لا يخلو من حالتين: إما أن يبقى شيء من القدر المفروض، وإما أن يزال بالكلية. فإن بقي شيء من القدر المفروض وجب عليه غسل ذلك القدر، وأما إذا بترت بالكلية بحيث لم يبق شيء من المفروض فإنه لا يجب عليه غسل ذلك العضو، لا يجب عليه غسل ذلك العضو، لأن التكليف شرطه الإمكان. ودليل هذه القاعدة قول الحق تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأمر بغسل اليدين لمن كانت له يدان، والأمر بغسل الرجلين لمن كان له رجلان، وهكذا بالنسبة لبقية الأعضاء. فالمقصود أنه إنما يجب عليه الغسل إذا بقي الفرض أو قدر أو شيء من الفرض يجب عليه غسل ذلك، والله تعالى أعلم. سائل يقول: شخص يتوضأ وينشف كل عضو بالمناديل قبل أن ينتقل إلى العضو التالي، فهل هذا جائز أم لا، سواء كان مريضا أو غير مريض؟ إذا كان الإنسان عنده حاجة لا حرج أن ينشف بأن تكون هناك مرض أو ضرورة داعية إليه، والضرورة بمعناها بمعنى أن يخاف تلف العضو أو يتسبب في زيادة ألم فيه، كمن يصاب بالأمراض التي هي أمراض البرد ويخشى أنه لو بقي في الزمان البارد ولفحه الهواء أنه يتضرر أو يزيد من التهاب العضو، فهذا له حكمه، لكن يستوعب القدر ثم مباشرة يتبع العضو عقب ذلك العضو. وأما بالنسبة للمسح مطلقا من حاجة أو غير حاجة، فإن الإنسان إذا فعل ذلك فوت على نفسه فضلا عظيما. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذنوب الإنسان تتقاطر عند الوضوء مع آخر قطر الماء، فهذا القطر من الماء تتقاطر معه الذنوب والخطايا. ولذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل رده وجعل ينفض الماء عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحصل هذه الفضيلة. وللعلماء في كراهية مسح فضلة الوضوء، لأنها فضلة عبادة، ولذلك نهي عن غسل الشهيد لأن دمه فضل عبادة، وله نظائر في الشرع، منها خلوف فم الصائم. فإذا كان فضل عبادة فإنه ينبغي الإبقاء عليه، خاصة لورود ما يوجب الترغيب في ذلك، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير متكرر ويحتاج إليه كثير من الناس هذه الأيام. يقول فضيلة الشيخ: إني أشهد الله على محبتك في الله. يدور هناك سؤال حول ما يقع من كثير من الناس في هذا الزمان في العزاء عند وفاة قريب أو صديق من قراءة القرآن على روح الميت، وكذلك الإسراف في الذبائح وتعطيل الأعمال لدى كثير من أهل الميت، وكما أنه يتكلف بعض الأقارب فوق طاقتهم في المجيء من مناطق بعيدة لحضور العزاء. نأمل من فضيلتكم بيان ذلك وتوضيحه بالتفصيل، وما هي الصفة التي يكون عليها العزاء، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى. جزاك الله خيرا، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أما بالنسبة للعزاء إذا وقع، إذا حصلت الوفاة لأناس وأردنا تعزيتهم، فإنه ينبغي أن يعلم أن مقصود الشرع من هذه التعزية جبر خاطر ذلك المعزى، وليس التضييق عليه بعادات لا أصل لها في الشرع، ولم تدل نصوص الكتاب والسنة على إقرارها أو الدعوة إليها، ناهيك عن أن أصول الشرع تدل على ردها ورفضها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أطلعه الله عز وجل بالوحي على استشهاد جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فلما فدل هذا الحديث على أن أهل الميت ينبغي أن يرفق بهم وأن يرفق بحالهم عند بلوغهم الخبر وبعد بلوغهم الخبر، وأن الإنسان يسعه أن يجبر خاطر ذلك المعزى وأن يذكره بفضل الله عز وجل على ذلك الميت إذ مات مسلما، وما يرجى له عند الله عز وجل في إحسانه، وكذلك يذكره بالصبر والسلوان واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وأما جمع الناس وإظهار بعض الأمور التي تخالف الشرع كالتكاليف التي خرجت عن حدود الشرع وطوره، حتى إن الإنسان إذا جاء إلى العزاء لم يستطع أن يفرق بين العزاء وبين وليمة العرس، فهذه من الأمور المنكرة التي شاعت وذاعت وعمت كثيرا من بلاد المسلمين. فينبغي على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أمور العزاء، وأن يقتصروا على السنة من مواساة أهل الميت وعدم تكلفتهم بالطعام والشراب. وحرام على ولي الأيتام أن يطعم من مال الأيتام للناس وأن يتكلف رذوخا للعادة والتقاليد، ولو أن ولي يتيم أنفق ولو ريالا واحدا من مال يتيمه في هذا العزاء وجب عليه ضمان ذلك المال ورده كاملا إلى اليتيم، لأنه ليس من جنس المصالح الشرعية التي نصب ولي اليتيم للإنفاق على اليتيم فيها، فلذلك تعتبر يد ولي اليتيم خارجة. وهذا من أشنع ما يكون، أن يكون المال الذي تصنع به ولائم العزاء مال أيتام والعياذ بالله. وأقرب ما ينطبق على الآكلين من ذلك المال قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فينبغي أن يتقى مال اليتيم وكذلك مال غيره. فإذا فعل الإنسان هذه الولائم وجمع الناس ووضع الفرش والبسط أمام داره وأمام منزله، فهذا كله من الإسراف وخروجا عن أصل الشرع. بل إن السلف رحمهم الله كانوا يكرهون الجلوس في البيت للعزاء، ونص على ذلك طائفة من أهل العلم من المتقدمين، وإن كان بعض المتأخرين رخص في أن يجلس الإنسان وآل بيته في الأزمنة الأخيرة أن يجلسوا لا على الوجه المعروف الآن من الجلوس على الكراسي وإظهار الزينة وغير ذلك، والإيتاء بالقراء فكل ذلك مما لا أصل له، إنما يجلس في بيت واحد حتى يسهل على الناس بدل أن يذهبوا لفلان وفلان. لتوسعة المدن ووجود المشقة والحرج رخصوا، لكن لم يرخصوا على الوجه المعروف الآن، وإنما رخصوا على الوجه المعروف أن يجلس آل الميت في مكان واحد حتى لا يشق على الناس الانتقال. وأما الإتيان بالقراء واستئجارهم لتلاوة القرآن فهذا منكر من وجوه. الوجه الأول أنه لا يجوز الاستئجار لتلاوة القرآن، لا يجوز الاستئجار لتلاوة القرآن في عزاء أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال لأبي لما أهداه الرجل قوسه قال إن أحببت أن يقلدك الله به قوسا من نار فخذ. فالمقصود أنه حرام أن يأخذ الإنسان الأجرة على تلاوة القرآن. ونص العلماء والفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز الاستئجار لقراءة القرآن في المأتم، وقالوا إن بطلان الإجارة مركب على أن العبد إذا قرأ، أعني القارئ إذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن قصد أخذ الأجرة، ولا يمكن لهذا القرآن أن يقع عبادة إلا إذا قصد به وجه الله، فانتفى فيه التأثير فحرم أخذ العوض عليه. ولذلك فإنه لا يصح للإنسان أن يستأجر قارئا لتلاوة القرآن، وإذا استأجره فالإجارة باطلة والمال سحت وحرام، دافعه معين على الإثم والعدوان وآخذه آكل للمال بغير حق، خاصة إذا كان من أموال اليتامى. فينبغي التوجيه وتعليم الناس أمور دينهم وتفقيههم بأن المقصود من هذا العزاء ليس المباهاة والجلوس والاجتماع على الأحاديث، خاصة في هذه الأزمنة التي يعلم الله الذي لا إله إلا هو أنهم يجلسون الساعات الطويلة وقد يغتابون فيها عباد الله ويتحدثون بفضول الدنيا ويضحكون ويستهزئون وأهل الميت في حزنهم. فهذا أمر لا يمت إلى الشرع بصلة، فينبغي نصح الناس وتوجيههم وإرشادهم إلى السنة. والإنسان إذا جاء ليعزي يذكر صاحبه بالله عز وجل ثم يمضي، يسعه ما يسع سلفه الصالح، ويسعه تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لأهله مرها فلتصبر ولتحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم في رسالته لها إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يقتصر على هذه السنة، ووالله لا خير في قلب ولا خير في عبد لم تسعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هلك الناس إلا بالإحداث في دين الله وشرع الله بأهوائهم، وهذا أمر خطير. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإياك ثم إياك والحدث. إذا جئت لأي عبادة تريد أن تقدم فيها أو تؤخر أول ما ينبغي الرجوع إلى أهل العلم. وهنا أذكر بحديث ذكر حديث عن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصراط على متن جهنم، ثم قال يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى ضوءه كالجبل، ومنهم من يعطى ضوءه ونوره على قدر أخمص قدمه، يضيء تارة ويطفئ تارة إن أضاء مشى وإن أطفأ وقف والعياذ بالله، فتنهشه كلاليب النار. قال صلى الله عليه وسلم فإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين فلا تحدثن في دين الله برأيك، لا تحدثن في دين الله برأيك. إياك، كثير من الناس يجرؤ على الدين فيحدث في العزاء، يحدث في الصلوات، في العبادات، في الأذكار بعد الصلاة، في الدعوات، في تلاوة القرآن، يحدثون أمورا غريبة عجيبة وإذا جئت تذكرهم بالله تنصحهم تأخذ بقلوبهم إلى السنة وما هو أرشد ظنوك أنك معتد. فلذلك أحبتي في الله يسعنا ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نحيي السنن. فلله أقوام شرح الله صدورهم، أحيوا سنن المرسلين وأماتوا بدع المضلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.